بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب زاد المستقنع في كتاب القضاء: فصل. ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به، إلا ما تصححه مجهولا، كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه. وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه. وإن ادعت امرأة النكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها، فإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل. وإن ادعى الإرث ذكر سببه، وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، ومن جهلت عدالته سأل عنه، وإن علم عدالته عمل بها. وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به، وأنظر له ثلاث إن طلبه، وللمدعي ملازمته، فإن لم يأتي ببينة حكم عليه، وإن جهل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ولا تصح الدعوة إلا محررة. وتحرير الدعوة أن يذكر كل وصف يختلف الحكم به، فكل وصف يختلف الحكم به فإنه يذكره. قال: ولا تصح الدعوة إلا محررة. فمن ذلك لو قال في ذمته، لو قال لي عند فلان كذا وكذا، أو أطلب فلانا مالا، فلا بد أن يبين نوع هذا المال وقدره وجنسه، أو أطلبه طعاما لا بد أن يبين نوع هذا الطعام وجنسه وقدره. هذا معنى قوله محررة، وذلك لأن الحكم مرتب على الدعوة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أقضي بنحو ما أسمع. يقول: معلومة المدعى به، أن يكون ما ادعى به معلوما. فلا يكفي مثلا في ذمة فلان لي مال، هذا المال هل هو ذهب أو دراهم أو دنانير أو غير ذلك. قال: إلا ما نصححه مجهولا كالوصية، فتصح الدعوة به ولو لم يكن معلوما. فلو أن شخصا أتى إلى الورثة وقال: قد أوصى لي ميتكم بشيء من ماله، فحينئذ تصح حتى لو لم يعلم القدر، وذلك لأن الوصية تصح بالمجهول. الوصية تصح بالمجهول، فلو قلت مثلا: أوصيت بشيء من مالي، وإنما صحت الوصية بالمجهول لأنها مغنم بكل حال. ولهذا بناء على هذا صحح الفقهاء رحمهم الله، صححوا وصية السفيه والصبي، قالوا: لأننا إنما منعنا تصرفه في حياته لمصلحته، والوصية بعد موته محض مصلحة الله. الوصية بعد موته محض مصلحة الله. فعلى هذا لو ادعى على الورثة وقال: إن مورثكم قد أوصى لي بشيء من ماله، فإنه يصح حتى لو لم يقل بكذا وكذا، وحينئذ يعطيه الورثة ما شاءوا. فلو قال بشيء أعطوه ما شاءوا. قال: وبعبد من عبيده مهرا ونحوه. ما يحتاج إذا ما كان عنده بينة، إذا ذكر البيع إلى عين لابد من بينة، وأيضا أولا لابد من بينة في نفس الشهود، نفس الوصية، يعني لا يقبل أن يقول في قد أوصى مورثكم لي بكذا وكذا. نقول تقبل الدعوة لكن لابد من البينة. قال: وبعبد من عبيده مهرا ونحوه. كما لو ادعت المرأة قالت: قد أمهرني عبدا من عبيده. العبد مجهول فيصح، لأن المهر يصح بالمجهول، كذلك أيضا لو قالت المرأة: قد خالعني، يعني عوض الخلع، قد خالعني بعبد من عبيده، فإنه يصح. إذن الشرط الأول من شروط صحة الدعوة أن تكون محررة. والشرط الثاني أن يصرح، الشرط الثاني من شروطها أن يصرح بالمطالبة، فلا يكفي أن يقول في ذمة فلان لي كذا، بل لابد أن يقول في ذمته كذا وأنا مطالب به، لأنه قد يريد الخبر، قد يريد الخبر، فلا بد من أن يصرح بالمطالبة. فيقول مثلا عنده في ذمة فلان لي كذا وأنا مطالب به، لأنه يحتمل أن في ذمته كذا وقد عفى عنه أو قد أجل هذا الدين إذا كان حالا ثم أجله. طيب، الشرط الثاني من شروط الدعوة إمكان المطالبة بالحق في الحال، أن يمكن أو أن تمكن المطالبة بالحق في الحال، فلا تسمع دعوة بمؤجل لإثباته، لا تسمع الدعوة بمؤجل لإثباته. فلو اقترض منك شخص مالا 100,000 ريال مؤجلة إلى سنة، فلا يصح أن تذهب إلى القاضي وتقول أدعي أني في أن في ذمته لي كذا وكذا أو تطالبه بها، لأن الأجل حق للمدين، لأن الأجل حق بالمدين، فلا تسمع بمؤجل لإثباته. هذا هو المذهب. وقيل إنها تسمع الدعوة بالدين المؤجل لإثباته إذا خاف سفر الشهود أو سفر المدين أو نحو ذلك، فقد تكون البينة موجودة، قد تكون البينة موجودة ويخشى أن هذه البينة تسافر أو تموت أو أن المدين يسافر أو يموت، فحينئذ هو يريد أن يتوثق لحقه. وهذا القول أصح، وهو صحة الدعوة بالمؤجل لإثباته إذا خاف سفر الشهود أو المدين إلى بلد قد يكون مجهولا. الشرط الثالث من شروط صحة الدعوة أن تنفك عما يكذبها، أن تكون الدعوة منفكة عما يكذبها، فلا تصح الدعوة على إنسان أنه قتل أو اعتدى من 20 سنة وسنه دونها، سنه دون ذلك. فلو قال أدعي أن زيدا قتل فلانا قبل 20 سنة وعمر زيد هذا 15، لا بد أن تنفك عما يكذبها. أو أدعي أن فلانا سرق شيئا من مالي قبل 20 سنة والمدعى عليه له 22 سنة، هل يمكن أن يسرق له سنتان؟ ما يمكن. طيب، وهل يعتبر أن يذكر فيها سبب الاستحقاق؟ نقول الأصل أنه لا يعتبر، الأصل أنه لا يعتبر أن يذكر سبب الاستحقاق إلا في الإرث ونحوه، هذا هو المشهور من المذهب. إذن ذكر سبب الاستحقاق على المذهب ليس شرطا، ولهذا قالوا لا يعتبر فيها ذكر سبب الاستحقاق إلا إذا ادعى الإرث كما سيأتينا فإنه يذكر سببه. يقول المؤلف رحمه الله: إذن شروط الدعوة 3 بل 4، الأول أن تكون محررة، والثاني أن يطالب بهذه الدعوة، والثالث أن تنفك عما يكذبها، والرابع إيش؟ ذكر سبب الاستحقاق على قول. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرها فلا بد من ذكر شروطه. إذا ادعى عقد نكاح أو بيع أو إجارة فلا بد من ذكر شروطه، بأن يقول بعت، أدعي أني بعت عليه كذا وكذا، أدعي أني بعت عليه سيارة وهذه السيارة بعتها وأنا أملكها والثمن معلوما والثمن معلوم والصفة معلومة إلى آخر شروط البيع 7، يذكرها، كذلك أيضا بالنسبة لعقد النكاح. لماذا؟ قالوا لأن العلماء يختلفون في الشروط، فقد يكون العقد صحيحا عند قاض فاسدا عند قاض آخر، وحينئذ لا بد من ذكر الشروط، لا بد من ذكر الشروط سواء ذلك في النكاح أم في غيره. فإذا ادعى قال هذه المرأة زوجتي، قد تزوجتها وقد توافرت شروط النكاح من كذا وكذا وكذا وكذا فيعددها، أو قد بعت عليه بيتي بثمن كذا وكذا معلوم مقبوض وقد بعته وأنا أملكه إلى آخره. السبب قالوا لأن العلماء يختلفون في الشروط، فقد يكون العقد صحيحا عند القاضي فاسدا عند قاض آخر. والقول هذا هو المذهب. والقول الثاني أنه لا يشترط ذكر الشروط، أنه لا يشترط ذكر الشروط، وهذا القول هو اختيار الموفق رحمه الله، على أن ذلك ليس شرطا، لكن للخصم دعوى فقد شرط أو وجود مانع، للخصم أن يدعي فقد شرط أو وجود مانع. فلو قال مثلا أدعي أني بعت عليه كذا وكذا، فيقول الخصم نعم بعته لكن بعد نداء الجمعة الثاني، نعم بعت علي هذا البيت لكن قبل أن تملكه، فيدعي فقد شرط أو وجود مانع. لماذا قالوا إنه لا يشترط ذكر الشروط، أنه ليس شرطا؟ قالوا لأن الأصل في كل تصرف صدر من أهل الصحة والسلامة، الأصل في كل تصرف صدر من أهله أن يكون صحيحا سليما. والدليل على هذه القاعدة وهي أن كل تصرف صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة، حديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا، مع احتمال أنهم لم يسموا، ولكن لما كان الفعل صادرا من أهله حكم النبي عليه الصلاة والسلام عليه بالصحة والسلامة. إذن نقول لا يشترط في من ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيره من العقود أن يذكر الشروط، لأن الأصل في كل تصرف صدر من أهل الصحة والسلامة، لكن للخصم المدعى عليه أن يدعي فقد شرط أو وجود مانع ويقيم البينة. لا يقبل مجرد يعني يقول مثلا بعد نداء الجمعة الثاني أو حصل فقد شرط من الشروط كذا وكذا، فلا بد أن يقيم البينة عليه لا بمجرد الدعوة. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها، وإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل. الفقهاء رحمه الله يعبرون تارة تسمع وتقبل أو لا تسمع ولا تقبل، والفرق بينهما أنهم إذا قالوا لم تسمع يعني أن القاضي لا ينظر في القضية أصلا ولا يلتفت إليها، وأما لم تقبل فمعناه أن القاضي يسمع القضية وينظر ثم لا يقبل. فمثلا الدعوة التي يكذبها الحس والواقع، يعني لو قال مثلا أدعي أن فلانا له 20 سنة قتل مورثي قبل 20 سنة، نقول هذه الدعوة يكذبها الحس والواقع، القاضي لا يشغل نفسه، لا تسمع أصلا. كما مر علينا في المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها في أقل من 28 يوم، يعني لو جاءت امرأة مثلا في أقل من 28 يوما وقالت قد انقضت عدتي لم تسمع، وإن ادعت في 28 لم تقبل، وإن ادعت في أكثر قبلت. يعني لو جاءت امرأة وقالت إني قد حضت 3 حيض في مدة 20 يوما. نقول هذه الدعوة لا تسمع أصلا. لماذا؟ قالوا لأن أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، فيوم وليلة و13، ويوم وليلة و13، ويوم وليلة، الجميع 28 يوما. فإذا ادعت في أقل من ذلك لا تقبل، لم تسمع دعواها. إذن الفرق بين لا تسمع ولا تقبل أن لا تسمع أي أن القاضي لا يلتفت إلى هذه الدعوة أصلا ولا يشغل نفسه فيها. أما لم تقبل فمعنى أن القاضي يسمع الدعوة لكن لا يقبلها، فيقول مثل هات بينة أو أحضر كذا وكذا. يقول يدعت المرأة نكاح رجل بأن قالت أدعي أن فلانا زوج، أن فلانا زوجا لي، أن فلانا زوج لي. ننظر، فإن كانت هذه الدعوة التي ادعتها لأجل طلب النفقة أو مهر أو نحوه من سكنة وكسوة سمعت دعواها، إن القاضي يسمع الدعوة لكن يطالبها بالبينة. وإن لم تدعي سوى النكاح، سوى النكاح لم تقبل. إذن امرأة قالت أدعي أن فلانا، أن فلانا زوج لي، يسألها القاضي لماذا هذه الدعوة؟ فإن قالت أدعي ذلك لأجل أن ينفق علي، أو أن يعطيني المهر أو ما تبقى منه، أو للسكنة، ففي هذا الحال يقول تسمع دعواها. السبب قالوا لأنها تدعي حقا لها سببه الزوجية، تضيف إلى سببه، لأن سبب النفقة والمهر هو سبب النفقة والكسوة والسكنة الزوجية، فحينئذ تسمع هذه الدعوة. أما إذا لم تدعي سوى النكاح بأن قالت أدعي أن فلانا زوج لي، أن فلانا زوج لي، فحينئذ يقول لا تقبل دعواها، لأن النكاح حق للرجل وليس حقا للمرأة، فلا تسمع دعواها بحق غيرها، لا تسمع دعواها بحق غيرها. فهمتم؟ إذن إذا ادعت نكاح رجل، إذا ادعت المرأة نكاح رجل لمجرد إثبات النكاح فقط فإن الدعوة لا تقبل. لكن لو ادعت النكاح، لو ادعت امرأة نكاح رجل لإثبات النكاح لأجل أن يخالعها أو يفارقها، فحينئذ تكون كالأولى كالأول، بمعنى أنها تسمع لأنها تدعي حقا لها. أما إذا أرادت مجرد إثبات النكاح فقط فلا. يقول وإن ادعى إنسان، وإن ادعى الإرث ذكر سببه بأن قال أدعي أني أرث من فلان، شخص مات فجاء شخص وقال أدعي أني وارث له، لا بد أن يذكر سبب النكاح، أسباب النكاح، أسباب الإرث، لا بد أن يذكر أسباب الإرث، وهي 3: نكاح وولاء ونسب. فتقول، فيقول مثلا أدعي أنها، أني أرث منها لأنها زوجة لي، أو لأنها قريبة لي عاصب، أو لأنها مثلا مولى ونحو ذلك. وذلك لأن أسباب الإرث تختلف، فقد يرى القاضي أنها، أن ما ادعاه، يرى أن ما ادعاه سببا، وقد يرى أنه ليس سببا. نعم. إذن وإن ادعى إنسان، وإن ادعى الإرث ذكر سببه. ثم قال المؤلف رحمه الله وتعتبر بمعنى تشترط، تعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا. تقدم لنا أن البينة كل ما أبان الحق وأظهره، سواء كانت بينات خارجية كالشهود، أو قرائن حالية وهي التي تحتف بالقضية، أو براءة أصلية، كل هذا يسمى بينة. إذن البينة كل ما أبان الحق وأظهره، سواء كانت بينة خارجية كالشهود، أو قرائن حالية تحتف بالقضية أو براءة أصلية. فمثلا لو قال شخص لآخر أدعي أن في ذمة زيد لي 100,000 ريال وأنكر، نقول الحق معه لأن الأصل براءة ذمته. يقول تعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، أما ظاهرا فظاهر بأن يشهد الصلوات الخمس وأن لا نرى عليه يعني فعلا لكبيرة أو إصرارا على صغيرة، وباطنا أيضا فيما بينه وفي في في باطنه. وهذا لا بد فيه أعني معرفة العدالة باطنا من شخص يكون له خبرة ودراية وملازمة لهذا الشخص. ولما كان هذا الأمر أعني عدالة البينة ظاهرا وباطنا لما كان بهذه الصعوبة، ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى قبول شهادة المسلم، إلى قبول شهادة كل مسلم ما لم تظهر منه ريبة. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وقال بعضهم الشرط في الشهاد الشهود أن يكونوا موثوقين، أن يكونوا ثقة يعني ممن يوثق بهم، لأن كوننا نشترط عدالة الشهود ظاهرا وباطنا هذا قد يكون فيه شيء من الصعوبة. طيب ما الدليل على اشتراط عدالة الشهود؟ ما الدليل على اشتراط عدالة الشهود؟ قالوا الدليل قول الله تبارك وتعالى وأشهد ذوي عدل منكم، ولم يقل وأشهد رجلا منكم أو رجالا منكم. ووصف العدل وصف زائد على مجرد الإسلام، العدل وصف زائد على الإسلام. وأيضا قالوا إن الأصل في الإنسان الظلم والجهل، لقول الله عز وجل وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأصل في الإنسان أنه ظالم وجاهل، إذن لابد من العدالة. فاشترطوها ظاهرا وباطنا. ولكن القول الثاني أنه تقبل شهادة المسلم ما لم يظهر منه ريبة. ويستدل لهذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فنحن نحكم بالظاهر، ما لم يظهر من هذا الشخص الذي نريد عدالته أو طلب عدالته ما لم يظهر منه ريبة. يقول المؤلف رحمه الله طيب وقوله تعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، هذا ليس على إطلاقه، لأن هناك مواضع اشترط الفقهاء فيها العدالة ظاهرا وباطنا، ومواضع اشترط الفقهاء فيها العدالة ظاهرا فقط. فمثلا الإمامة والأذان اشترطوا العدالة ظاهرا وباطنا، عقد النكاح قالوا يكتفى بالعدالة ولو ظاهرا. وهذه مسألة تحتاج حقيقة إلى بحث، المواضع التي اشترط فيها الفقهاء العدالة ظاهرا وباطنا، والمواضع التي اشترط الفقهاء فيها العدالة ظاهرا فقط. قال ومن جهلت عدالته سأل عنه. القاضي بالنسبة للبينة أو الشهود لا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن يعلم عدالة الشهود فيعمل بشهادتهم، والثانية أن يعلم القاضي فسقهم فلا يعمل بشهادتهم. قال الفقهاء رحمه الله في هذا ومن جاء من المدعين ببينة فاسقة استشهدها الحاكم لئلا يفضحها، وقال للمدعي زدني شهودا ولم يقبلها. فهمتم؟ لو جاء المدعي ببينة فاسقة، إنسان مثل ادعى على شخص قال أدعي أن في ذمة فلان لي كذا وكذا، سيقول له القاضي البينة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا أتى المدعي ببينة فاسقة يعني يعلم القاضي فسقها، استشهد الحاكم قال تشهدون؟ قال نعم. بماذا تشهدون؟ كذا وكذا. فيستشهدها قالوا لئلا يفضحها، ستر، ويقول لمدع زدني شهودا لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. انظر يعني الستر على الناس حتى في مثل هذه الحال. إذن لو قدر أن المدعي أتى ببينة فاسقة والحاكم يعلم فسقها، الحاكم يعلم فسقها، فلا يجوز للحاكم في هذا الحال يقول يرد، يقول هذه فاسقة لا أقبلها، بل سترا عليهم يقول يستشهدها، فيقول مثلا بماذا تشهدون أو على ماذا تشهدون، فيستشهدهم ثم يقول للمدعي مثلا نظرا لأهمية الأمر زدني شهودا، أحضر شهودا آخرين، أحضر آخرين. إذن نقول هذه الحالة الثانية أن يعلم القاضي إيش فسقهم. الحالة الثالثة أن يجهل، قال ومن جهلت عدالته سأل عنه، ويسأل عنه من له خبرة بباطنه ممن يصحبه أو يتعامل معه. إذن القاضي بالنسبة للبينة أو الشهود لا يخلو من هذه الأحوال الثلاث: أن يعلم عدالة البينة، الثاني أن يعلم فسقها، الثالث أن يجهل. قال ومن جهلت عدالته سأل عنه، وإن علم عدالته عمل بها، يعني ولا يحتاج إلى التزكية. قال رحمه الله وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة. إن جرح الخصم الشهود يعني المنكر، والجرح أن يصفهم بما ترد به شهادتهم، الجرح أن يصفهم بما ترد به شهادتهم. فلو ادعى عليه وقال أدعي أن في ذمة زيد لي كذا وكذا، قال له القاضي أحضر بينة، فأحضر البينة وشهدوا، فقال المدعى عليه الخصم هؤلاء الشهود فسقة مجروحون. يقول المؤلف إن جرح الخصم الشهود كلف البينة، يعني البينة بالجرح، ولا بد من بيان سبب هذا الجرح إما عن رؤية أو استفاضة. فيقول مثلا رأيتهم يشربون الخمر، أو رأيتهم يسرقون، أو رأيتهم يفعلون كذا وكذا من المنكرات، أو استفاضة بأن يقول هؤلاء قد عرفوا في البلد بأنهم فسقة يفعلون كذا وكذا وكذا. أما مجرد أن يقول أن يجرحهم يقول فسقة من غير أن يسند ذلك إلى رؤية أو استفاضة فلا يقبل. طيب يقول وأنظر، طيب أي كيف فسق هذا، لأن صلاة الجماعة واجبة. قال وأنظر يعني من ادعى الجرح والخصم ثلاثا إن طلبه، يعني قال أبهني ثلاثا يمهن ثلاثة أيام. وللمدعي، مدعي يعني صاحب الشهود الذي أحضر الشهود، ملازمته يعني ملازمة هذا الخصم مدة الانتظار لئلا يهرب. قال فإن لم يأتي يعني من ادعى الجرح ببينة على جرح الشهود حكم عليه. واضح؟ يعني القضية الواقعة، زيد ادعى زيد على عمرو أن في ذمته كذا وكذا، القاضي سيقول ماذا؟ ألك بينة؟ قال نعم أحضرها. أحضر البينة وشهدوا، فقال الخصم المنكر هؤلاء الشهود فسقة فيهم كذا وكذا، لا يقبل هذا الجرح إلا أن يعزوه إلى رؤية أو استفاضة. ها؟ رؤية يقول رأيتهم. أي رأيتهم، لكن لابد يثبت هذا. وكذلك أيضا استفاضة. وينظر ثلاث أيام حتى يثبت هذا الأمر الذي هو الفسق الذي وصفهم به. خلال المدة ثلاثة أيام هذه المدعي الذي أحضر الشهود له أن يلازم الخصم هذه المدة، يلازمه في ذهابه ومجيئه لئلا يهرب. فإن لم يأتي المدعي الجرح خلال هذه الأيام الثلاثة، إن لم يأتي ببينة على جرح الشهود حكم عليه. السبب قالوا لأن عجزه عن إقامة بينة الجرح في هذه المدة دليل على كذب ما ادعاه. نحن أمهلناك، أنت ادعيت أن هؤلاء الشهود فيهم كذا وكذا، وأنظرناك مدة لتثبت هذه الدعوة. فإذا مضت هذه المدة ولم تثبت هذه الدعوة دل ذلك على أن هذه الدعوة حق أو كذب، كذب وباطل. يقول المؤلف رحمه الله: وإن جهل حال البينة، إن جهل يعني القاضي حال البينة، طلب من المدعي تزكيتهم بأن أحضر بينة أو شهودا يجهلهم القاضي، لا يعلم عدالتهم ولا يعلم فسقهم، فحينئذ يسأل عن تقدم أنه يسأل عنهم قد ما يتيسر أن يعرفهم أحد، حينئذ يقول المدعي أحضر من يزكيهم، أحضر من يزكيهم يعني من يثبت عدالتهم، هذا معنى التزكية. يقول: وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم لأجل أن تثبت العدالة بالنسبة لهم. قال: ويكفي فيها يعني في التزكية عدلان يشهدان بعدالته. فإذا أحضر رجلين يشهدان بعدالة الشهود فإن هذا يعتبر تزكية. ولا بد في المزكي أن يكون عدلا، لأن الفاسق لا يزكي فاسقا، فهمتم؟ فلا بد من يزكي في التزكية. ولهذا المؤلف قال: ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف إلا والرسالة إلا قول عدلين. فلا بد في من يزكي أن يكون عدلا. قال رحمه الله: ولا يقبل في الترجمة. والترجمة هي نقل الكلام من لغة إلى لغة، الترجمة نقل الكلام من لغة إلى لغة، بأن ينقل الكلام من لغة إلى لغة نقلا حرفيا، هذه هي الترجمة. أفهمتم؟ إذا الترجمة نقل الكلام من لغة إلى لغة نقلا حرفيا. وبهذا التعريف نعرف أن ما يسمى أو ما يطلقه بعض الناس ترجمت القرآن أن هذا غير صحيح، وترجمت معاني القرآن. فالترجمة ليست لألفاظ القرآن، وإنما الترجمة تكون لمعاني القرآن. يعني أنت حينما تترجم قل هو الله أحد لا تترجم قل بالإنجليزية ما يقابلها، الله ما يقابلها، أحد ما يقابله، لا، أنت تترجم يعني المعنى، تقول قل هو الله أحد، الله الصمد، أو الحمد لله رب العالمين، يثني الله عز وجل على نفسه في هذه الآية الكريمة، فتترجم هذا الكلام، ولست تترجم القرآن حرفا حرفا. الترجمة إذن هي نقل الكلام من لغة إلى لغة نقلا حرفيا. ويشترط في الترجمة أو في المترجم على الأصح، يشترط في المترجم شروط. الشرط الأول أن يكون عالما في اللغتين المنقول منها والمنقول إليها، المنقول منها والمنقول إليها. فإذا أراد أن يترجم كلاما من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية أو بالعكس، فلا بد أن يكون عنده علم باللغتين. ما يأتي أعجمي أعجمي مثلا يتكلم أردو ويترجم إنجليزي إلى عربي أو عربي إلى إنجليزي، لأنه وإن أجاد إحدى اللغتين لم يجد الأخرى، فلا بد أن يكون عنده علم باللغتين المترجم إليها والمترجم منها. ثانيا أن يكون عنده علم بالموضوع الذي يريد أن يترجمه ومصطلحاته، لأن كل شيء له مصطلحات، فعلم الطب مثلا له مصطلحات، فالإنسان مهما بلغ في معرفة اللغة الإنجليزية مثلا لا يستطيع أن يترجم تقريرا طبيا، لأن التقارير الطبية فيها اصطلاحات، لا يستطيع أن يترجم مثلا مقالا أدبيا لأن المقالات الأدبية لها مصطلحات. إذن لابد أن يكون عنده علم بالموضوع الذي يريد أن يترجمه. فمثلا لو كان الموضوع شرعيا لابد أن يكون عنده علم شرعي حتى يعرف المصطلحات الشرعية. الشرط الثالث الأمانة، أن يكون أمينا، أن يكون أمينا. وهذه الشروط الثلاثة تجتمع في شرط كل ولاية، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالقوي هنا علمه باللغة باللغتين وبالموضوع. والثالث ماذا؟ الأمانة، الأمانة. فلابد أن يكون أمينا لأنه قد يعرف اللغتين ويعرف الموضوع ولكنه يخون في ترجمته ولا يترجم. وهذه قد حصلت مع شيخنا رحمه الله، كان في إحدى المرات بعد نهاية الحج في مطار جدة عند صلاة الحجاج، وكان يلقي كلمة، أراد أن يلقي كلمة فيما يتعلق نصيحة للحجاج في العقيدة وفيما أشبه ذلك. فجاء رجل من القوم الذين يريد أن يلقي عليهم وقال أنا أترجم لك. قال طيب ترجم. فكان يلقي وهذا يترجم، شيخنا رحمه الله يلقي وهذا الرجل يترجم. وفي أثناء كلامه جاء شخص آخر وقال له يا شيخ هذا الرجل يترجم عكس ما تقول، عكس ما تقول، أنت تقول شيء وهو يقول شيء آخر، يعني يقرر مثلا عقيدة السنة والجماعة وهذا يقرر مثلا عقيدة أهل البدع. فقال الشيخ إذن لا تترجم، أنا سألقي الكلام عربيا، من فهم فهم ومن لم يفهم لم يفهم. فلا بد من الأمانة، لا بد من أمانة المترجم. وهذا يحصل أيضا يا إخوة في حتى في كتب المترجمة الآن، كتب الجاليات، كتب تترجم في مراكز دعوة الجاليات، لا بد أيضا من الثقة. ولذلك لو جاء إنسان، أي إنسان إذا أردت أن تخرج من التبعة وقال نريد أن نترجم هذا الكتاب، فوافق وقل قدمه على وزارة الشؤون الإسلامية، لأن عندهم، لأن لديهم أناسا متخصصين في هذا الشيء، فحينئذ يخرج من التبعة حتى لو قدر أن فيه خطأ أو زلة أو نحو ذلك، فقد خرج من التبعة لأن هذا الكتاب قد ترجم وصدر عن جهة رسمية. فدائما الإنسان في مثل الأمور هذه يتوثق، ولا سيما في زمن الآن الذي كثر فيه التحريف والتبديل. يقول ولا يقبل في الترجمة والتزكية، والتزكية والتزكية إنما يحتاج إليها عند جهالة الشهود. فإذا جهل القاضي الشهود طلب من المدعي التزكية، تزكيتهم. والجرح، الجرح ضد التزكية، والجرح هو أن يوصف الشهود بما يرد شهادتهم، أن يصف الشهود بما ترد به شهادتهم، بأن يقول هؤلاء الشهود فسقة، هؤلاء الشهود كذا وكذا. فلو أن الخصم، لو أن الخصم مثلا جرح الشهود، فيكلف البينة بأن يحضر رجلين عدلين يشهدان بماذا؟ بهذا الجرح. يشهدان بهذا الجرح، بأن قال مثل هؤلاء الشهود فسقة يشربون الخمر، يثبت هذا الأمر بشهادة عدلين. نعم لو اكتفى شيخنا بالرؤية بس. من الرؤية هؤلاء يشربون الخمر الشهود رأيت أي هو يحتاج من هو مدعي دعوة هو، لكن يضيفها إلى رؤية يقول رأيتهم أثبت هذه الرؤية. نعم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. يقول والتعريف، التعريف يعني عند الحاكم وغيره، والتعريف يتضمن هنا أمورا، التعريف بالمشهود عليه، والتعريف بالمشهود له، والتعريف بالمشهود به. التعريف يتضمن التعريف بعين المشهود عليه، والتعريف بالمشهود له، والتعريف بالمشهود به الحق. إذن التعريف نقول هنا يتضمن هذه الأمور الثلاثة، فهو تعريف للمحكوم له والمحكوم عليه والمحكوم به. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام في الدرس القادم.